السؤال 39 يقول: في نفي القدرية الأوائل العلم لله تعالى، ألا يلزم منه نفي الكتاب السابق أيضا؟ إذ كيف يكتب ما لا يعلم وقوعه بزعمهم؟ وهل يلزم منه نفي المشيئة والخلق؟ نعم، هذا كلام صحيح. الذي نفى العلم ينفي الكتابة والخلق والمشيئة، لهذا بعض العلم كفرهم لصراحة الآيات الدالة على علم الله، على أن الله علم كل شيء. والكتابة كذلك النصوص كثيرة جدا تدل على أن الله كتب مقادير الخلائق، فبالتالي الذي ينفي هذا ينفي هذا. لهذا قالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد بالنسبة لله، لا يعلمه حتى يقع، لا يعلمه حتى يقع. لهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني.